وخطوة بالمواكب كنا نتأمل نمشي ونلطم صدورنا بالعزا نسأل خطوة خطوة بالمواكب كلنا نتأمل نمشي ونلطم صدورنا بالعزا نسأل احنا دون تنهي دنيانا واحنا غير احسن منه دم نتوسل خطوة خطوة بالمواكب كلنا شيوني طم صدرنا وبالعزا نسأل احنا دون يا معاشر شنهي دنيانا واحنا غير احسن منه دم نتوالى نضال خدام لطول العمر ما هو لك للثواب ولا أجر وفايل تضحيا وللنحار نلطم عالصدور نضال خدام لطول العمر ما هو لأجل الثواب ولا أجور وفائل تضحياتا نجري العين في دول أحسن والمواكب لجل نحييها نبقى خدام والله كل عام هذي نعمة دمنا نفديها نجري العين في دول أحسن والمواكب لجل نحييها نبقى خدام والله كل عام هذي نعمة دمنا نفديها يا هلا بهايل تفضيل تلطمي على حسن تمشي بالموكب وتمشي والدمع بالعين يا هلا فيل تلطمي على أحسن تمشي بالموكب تبكي والدمع بالعين، لكن اعتابي على والعتاب واجب من بعد عاشر محرم غايبة في يا هلا على حسين تمشي بالمركب وتبكي والدمع بالعين، لكن اعتابي على والعتاب واجب من بعد عاشر محرم عتاب الموكب عليكم يضال غريب ولا أحد يم وصل مثل هم على قلبك نزل مثل هم على قلبك نزل غيابي اللي يحبهم والأمل لعتاب الموكب لكم يضال غريب ولا أحد يم وصل مثل هم على غيابي اللي يحبهم والأمان من محرم لمحرم المواكب والله تتألم لا تجافوا ولا تخلوا لا تجافوا ولا تخلوا كل ذكرى عاشر محرم من محرم لمحرم المواكب والله تتألم لا تجافوا عاشر محرم كل ذكرى عاشر محرم ترى هالمواكب إلينا رحمة من الباري جدنا وجعلها نعمة فلن يستهيني علي وفاطم واللي قاسيني ما قاسي سمى ترى هالمواكب إلينا رحمة من البعار جتنا وجعلها نعمة فلن يستهيني علي وفاطم وباللي قاسيني ما قاسي سمى كل هني حيدة عاشر محرم نحضر الموكب للعزان التم مو بس محرم نمشي نتألم نجفي الزهرة والضلع والدم نواسي الفتولة على المصايف لنها تنادي وقلب خدايا على أولادك لها أحن وأبجي على أولادك لها أحن وأبجي يبكي وبالمات محضور وراسي شايف فاطمة الزهراء تبكي بحسرة على الذي بعاشر من الكسر ظهرة ناسية الضلع ناسية العصرة وتحضر الموكب والقلب جمرة فاطمة الزهراء تبكي بحسرة على الذي بعاشر من كسر ظهرة ناسية الضلع ناسية العصرة وتحضر الموكب والقلب جمرة هاي المواكب أعظم رسالة نحفظها واجب عزم وبسالة لا ما نجا في موكبنا لحظة كل الأئمة هبة وجلالة هاي المواكب أعظم رسالة نحفظها واجب عزم وبسالة لا ما نجا في موكبنا لحظة كل الأئمة هبة وجلالة واجب ما نجا فيها كل ذكرى ونحييها عهد وما نخليها نحييها لياليها نحييها عهد وما نخليها نحييها لياليها نحييها لياليها بالخدمة نبقى ليوم القيامة ونتشرف احنا بهاي الخدامة نبقى على عهده في كل عمرنا وباشر إلينا تبقى علامة عاهدنا أبو اليمة نقضيها العمر يمة بالدمعة وباللطمة بالدمعة